والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. ما هو الحجر لغة واصطلاحا؟ لغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام حجرا، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يجوز. وشرعا منع إنسان من التصرف في ماله، هذا يشمل الحجر لفلس والحجر لسفه وصغر، منع إنسان من التصرف في ماله. وقد يكون هذا المنع لمصلحته، وقد يكون لمصلحة الغير. ويأتي الحجر كذلك في غير الفلس والصغر، يأتي الحجر لمن كان مريضا فيحجر عليه في التصرف فيما زاد على الثلث. المحجور عليه أو من عليه دين، من عليه دين قبل الحجر عليه له 3 حالات، فما هي التي تقدمت لنا؟ من عليه دين للغير فله 3 حالات من حيث بيع ماله أو حبسه أو الحجر عليه، فما هي؟ الأولى من كان عليه دين وليس له مال، وليس له مال فإن هذا لا يجوز حبسه، يحرم حبسه، وتحرم كذلك ملازمته والتضييق عليه، لأن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن ادعى الفلس فهل نصدقه أم في ذلك تفصيل؟ هذه الحال الأولى، نحن لا نزال في الحال الأولى، من كان عليه دين وليس له مال فلا يحبس ولا يتابع، لكن هل إذا قال إنه ليس عنده شيء نصدقه؟ بالتفصيل، إذا كان دينه مقابل عوض، أو كان الرجل معروفا بأن له مال، فإنا لا نقبل ادعاءه الفلس إلا بالبينة المعدلة، بالبينة، والبينة كم؟ 3 شهود، 3 شهود، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه يشهدون يقولون لقد أصابت فلان فاقه، يعني 3 شهود يشهدون بأنه ليس له شيء. أما إذا كان دينه ليس عوضا عن شيء، ليس عوض عن شيء، كان يكون ناتج عن خسارة واضحة، مثلا اشترى مالا وباعه بقيمة اطلعنا عليها وسدد بالقيمة التي ظهرت، التي استحصل عليها قيمة للبضاعة وبقي عليه مال ولم يكن عنده ما يقابل هذا الدين، فإنه يقبل قوله إذا ادعى ذلك ولم يعرف له مال. الحال الثانية من حالات المدين، من له مال قدر دينه، فإن هذا لا يحجر عليه ويلزم بسداد دينه، فإن سدده أطلق سراحه، وإن لم يسدده فماذا نعمل؟ يحبس ويلزم ببيع ماله، فإن أبى باعه الحاكم وقضى دينه. الحال الثالثة، من كان دينه أكثر من ماله، أكثر من ماله، فإنه يحجر عليه التصرف بطلب غرمائه، فإذا لم يطلبوا ذلك فلا نتعرض له. إنسان مثلا عليه دين 10,000 وغرماؤه يعرفون أن ثروته الموجودة بين يديه الآن 8,000، إن رفعوا الأمر إلينا وطلبوا الحجر عليه حجرنا عليه، لأنه مدين 10 وماله 8، فنخشى أن تذهب هذه 8 وهي حق الغير. فإن كان غرماؤه يعملون خيرا وقالوا لعل 8 تأتي بأكثر منها ولم يرفعوا أمره إلينا فلا نتعرض له، فإن رفعوا أمره إلينا وجب على الحاكم الحجر عليه بطلب ربه، يعني بطلب صاحب الدين. إذا طلبوا كلهم فإن طلب ذلك بعضهم فهل نحجر عليه؟ نعم، بطلب الدائن سواء كانوا كلهم أو بعضهم فنحجر عليه، ثم نبيع ماله ونسدد ديونه. هذه 3 حالات لمن عليه دين: عليه دين وليس عنده شيء، عليه دين وعنده أكثر من دينه، عليه دين وعنده أقل من دينه، ليس عنده شيء، هذا لا نتعرض له ولا يجوز لنا حبسه، لأنه ثم ماذا لحبسنا؟ إذا صار ليس عنده شيء ما يحصل نتيجة. وقد يحبس عندنا الآن، يحبس حتى يثبت إعساره، لأن ما كل من يدعي الإعسار يصدق، وكثيرا ما يكون موجود في السجن مثلا أناس مدينون معسرون، لكن لعدم ثبوت إعساره يحبس حتى يثبت، فإذا ثبت إعساره أطلق سراحه. الثانية أن يكون عنده مال وعليه ديون وماله أكثر من دينه، فهذا نلزمه بالسداد، فإن أبى حبسناه تأديبا له، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه سبه وشكايته، وعقوبته حبسه، وهو غني عنده مال لكن يقول من البايع، عنده عقار وعنده ثروة وعليه ديون ويماطل الناس بحقوقهم، يقول من بايعنا الدين، ما عندي من مال أو عقار أو نحوه بقيمة رخيصة. نقول يلزمك أن تبيعه، فإن باع وإلا باعه الحاكم عنه. الحال الثالثة هي التي تتعلق بهذا الباب، وهي حالة الحجر، متى؟ إذا ضاقت كثرت الديون عن المال الذي عنده، صارت الديون أكثر من ماله، فهذا يحبسه الحاكم متى؟ بطلب غرمائه أو بعضهم. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، لقوله عليه السلام: من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. رجل مدين وعليه ديون كثيرة، وقد اشترى من شخص مثلا بضاعة، أو استقرض من شخص شيئا، ثم بعد يوم أو يومين من هذا البيع أو هذا القرض أعلن أن فلانا محجور عليه، لأن عليه ديون كثيرة. أهل هذه الديون منهم من تصرف في ماله ببيع أو زاد أو نقص أو سدد بعض الدين، هؤلاء يكونون هم غرماؤه ويوزع المال بينهم بعد بيعه. شخص آخر قبل يومين باعه شيئا، فبعد الحجر عليه وجد هذا الشيء على حالته، يقول مثلا: هذه الأقمشة أنا بعتها عليه ظنا أنه غني فما علمت أنه فقير محجور عليه، وهذا قماشي بعينه. نسأله نقول هل علمت عن فلسه؟ يقول لا والله ما علمت، ولو علمت عن فلسه ما أعطيته حقي. نقول له هل دفع لك شيئا من القيمة؟ يقول لا ما دفع لي شيئا من القيمة أبدا، وهذا عين مالي لا زاد ولا نقص. نقول خذه أنت أحق به، لأن هذا الرجل يرى ماله بعينه لم يطرأ عليه شيء، فصعب أنه يحاص الغرماء في ماله، لأنه يرى عينه عين ماله بعينه، فيباع ويقسم على الغرماء وهو يرى، يحز في نفسه هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. نقول أنت أحق بمالك خذه، والغرماء يشتركون فيما بقي بشرط أن لا يكون أخذ من قيمته شيئا، ولا يكون المفلس تصرف في ماله بأن باعه أو وهبه أو دفعه عوضا أو نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله. حال ثانية، حجر على زيد وأعلن الحجر عليه، فذهب هو زيد بعد الحجر عليه وجاء إلى إنسان لا يعلم أنه محجور عليه، فقال يا أخي أقرضني 10,000 ريال أو بعني هذه السلعة، فباعها عليه لا يعلم عن الحجر. فلما أخبر من أخبر قال إنه جاءني فلان وأقرضته كذا، وقال لي إنني أعطيك بدل القرض هذا بعد 10 أيام أو بعت عليه كذا، فقيل له فلان أفلس ومحجور عليه فكيف تعطيه مالك؟ قال ما علمت. فإذا رفع أمره للحاكم وقال للحاكم إنني لم أعلم عن فلس فلان ولا عن الحجر عليه وأحسنت به الظن فبعت عليه كذا وكذا أو أقرضته كذا وكذا ومالي عنده ما تغير الآن، فلا يليق أن يأخذ هذا الرجل مالي ثم يوزعه على الغرماء وأنا أشاهده بعيني. فنقول ما دمت لم تعلم عن حجره ولا عن فلسه فأنت أحق بمالك خذه، فيأخذه. فإن كان قد علم بالفلس وعلم بالحجر وأعطاه بعد الحجر ثم ندم وجاء يطالبنا بماله، يقول أعطيته ما أعطيته وقد علمت أنه محجور عليه، لكن ظننت أنه محجور عليه 10,000 أو 15,000 فإذا به محجور عليه 100,000. فنقول لا، ما دمت دخلت على هذا الرجل أعطيته قرضا أو بعت عليه بيعا وأنت تعلم أنه محجور عليه فأنت لا حق لك الآن، حتى ما بين يديه ليس لك منه شيء. يقول مالي، نقول أنت الذي أتلفته بنفسك، تعلم أن هذا الرجل محجور عليه وتبيع عليه، لأنك ربما بعت عليه لما زادك في القيمة فساقك الطمع فبعت عليه، فمالك هذا يباع ويوزع على الغرماء السابقين، أما أنت فلا، ليس لك من ذلك شيء. يقول: متى تعطونني؟ تقول: بعدما يفك الحجر عنه ويكتسب مالا يعطيك حقك. فرق بين الأول والثاني: الأول ما علم عن الحجر ولا علم عن الفلس، هذا يعذر ويجبر خاطره بأن يعطى ماله. الثاني علم وربما ساقه الطمع بالزيادة، فهذا لا نعطيه ماله ولا نعطيه إسوة الغرماء، لأنه باع على هذا الرجل وهو يعلم أنه محجور عليه في ماله، يعني ما يستطيع أن يسدد من ماله شيء الآن، كل ماله محجور عليه لحق الغرماء السابقين. وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له، فلا رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. ويرجع بحقه هذا متى؟ مع الغرماء؟ لا، حتى الغرماء لا يشاركهم. متى يأخذ؟ بعد فك الحجر عنه واكتسابه مالا جديدا. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك، لأنه أهلا للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء، اشترى شيء في الذمة، ما هو بعين مال الذي عنده، اشترى شيء بذمته، أو اقترض بذمته، أو أقر لشخص بمال بذمته، أو قال: إنني جنيت على شخص وله في ذمتي كذا وكذا مقابل الجناية، نقول: أنت كاذب؟ لا، نقول له: أنت صادق، نواخذك بإقرارك هذا. يقول: أعطوه مع الغرماء هذا الذي أقررت له، نقول: لا. يقول: متى تعطونه؟ ما نعطيه مع الغرماء الآن شيئا، حتى يفك الحجر عنك وتكتسب مالا ونواخذك بإقرارك هذا، لأنه قد يحابي، فعدم قبول إقراره على ما بين يديه من مال لأنه غير مؤتمن، فنخشى مثلا إذا حجرنا عليه لحق زيد أو عمرو، لحق زيد وعمر وبكر مثلا ب15,000، لكل واحد منهم 5,000 مثلا، جاءنا في أثناء الحجر قبل أن نبيع ماله، قال: إن عندي لأخي محمد 20,000، من أجل أن محمد يحاس الغرماء يأخذ نصيبه مع الغرماء، فلا نصدقه في ذلك، وإنما نقبل إقراره على نفسه بعد فك الحجر عنه. فإذا أقر لشخص بشيء نصدقه في إقراره، لكن لا نجعله يحاس الغرماء. يقول بعدما يحجر عنه عليه مثلا: إن في ذمتي لزوجتي 50,000، نقول: سجلوها، سجلوا إقراره واحفظوه في ذمته. أعطوا زوجتي مع الغرماء، نقول: لا، لا نعطي زوجتك، ما أقررت به لزوجتك تدفعه بعد فك الحجر عنك، لأن زوجتك ما تقدمت بدعوى قبل أن نحجر عليك، فبعد الحجر لا نقبل إقرارك لشخص، وإنما يوزع الحق المال الآن الموجود على الغرماء السابقين، ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عنه، لأنه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفى فقد زال العارض. نعم، ويطالب بما أقر به أو بما اعترف أنه في ذمته، يطالب بهذا الشيء بعد فك الحجر عنه، لأنه إقرار على نفسه فيؤاخذ به، ولا يحاص الغرماء لأن إقراره هذا يخشى أنه أقر محاباة لقريبه أو من أجل الاحتفاظ بشيء من ماله، فنواخذه بإقراره ولا نجعل هذا من أقر له يأخذ شيئا مع الغرماء السابقين. وهذا كثيرا ما يحصل، يكون الرجل محجورا عليه مثلا بمئة ألف وعنده ثمانون ألف، فيريد أن يستفيد من هذه الثمانين، فيقر لأخيه أو لزوجته أو لجاره أو لقريب له يثق فيه، يقر له بثلاثين ألف ليأخذ قسطا مع الغرماء. كثيرا ما يقع هذا، فلا يقبل هذا الإقرار ويرد، يعني لا يقبل بأن لا يحاص الغرماء ويؤاخذ بإقراره هذا بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر. نعم، فإذا حجر الحاكم على المفلس هذا وأعلن فلسه، حينئذ يبيع الحاكم ماله، يحصى ماله ويباع بسعره الذي يساويه، ولا يجوز أن نبيعه بأنقص. أما إذا كان عنده شيء من نوع الدين الذي عليه فلا يباع بل يسدد به. ولا يجوز أن نبيعه بأنقص، يعني ما يجوز إذا عرف أن قيمة مثل هذه الدار مثلا بمئة ألف ثم عرضناها في السوق، وحينما عرف الناس أنها من مال المفلس قالوا هذه ستباع برخص فلم تساوي عندنا إلا ثمانين ألف، لا يجوز لنا أن نبيعها بأنقص من قيمتها المعتبرة، ولا ننظر إلى قيمة الشراء، وإنما قيمتها اليوم. فإذا قال أهل النظر وأهل المعرفة قالوا هذه تساوي مئة فلا يجوز أن نبيعها بثمانين، وإنما نبيعها بقيمتها أو أكثر، فإذا جاءت بمئة وعشرة بعناها لأن في هذا خير له. ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل، وهو ظلم لهم. نعم، ويقسم من هو الحاكم الذي تولى البيع، يقسم ماله على غرمائه على ديون عليه الحالة دون المؤجلة، أما المؤجلة فينتظر فيها حلول الأجل، وإنما نسدد الحال، لأن هذا هو المقصود من بيع ماله لأجل إعطاء الغرماء حقوقهم، ولا يجوز أن تؤخر أو نقول نجمعها حتى تكمل الديون، وإنما نوزع الحاضر عليهم، وإذا انتهى ماله وبعناه كله فككنا الحجر عنه وقلنا له تصرف. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. لو كان المدين هذا الذي ثبت فلسه وحجر عليه ديون، عليه لهذا 30,000 ولهذا 40,000 ولهذا 30,000 حالة، هذه 100,000، وعليه لآخر 40,000 تحل بعد 5 أشهر، ثم بعنا ماله، من نعطي؟ نعطي أصحاب 100 30 و30 و40 وصاحب 40 الذي لم يحل، أم نعطيها للحالة فقط؟ للحالة فقط. أما المؤجل نقول انتظر عند حلول الأجل لعل الله أن ييسر له رزقا فيسددك. والآن نبدأ بمن حل دينه، فلا نعطي المؤجل. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق بموت المدين. إذا وثق الورثة برهن أو كفيل مالي، لو أن شخصا مثلا عليه 100,000 لآخر ثم مات قبل أن يسدد، جاء الورثة لقسمة التركة، فجاء صاحب الدين يطالبه ب100,000، يقول يا جماعة لا تتوزع التركة، أنا لي 100,000، فلم يلتفتوا له وعزموا على قسمة التركة، فرفع الأمر إلينا فقلنا له هل دينك حال أو مؤجل؟ يقول لا مؤجل، باقي عليه 5 أشهر الآن، لكن هذه تركة فلان وهو قد مات، يأخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه ويتوازعونه ويضيع حقي. نحضر الورثة فنقول إما أن تسدد الرجل حقه، ومن حقكم ألا تسددوها الآن لأن الدين مؤجل ولكم حق في الأجل، لكن بشرط أن يكفل أحدكم بسداد الدين عند حلوله أو تدفعون له رهنا يسدد منه الدين. أما أن تتقاسموا تركة أبيكم مثلا وتتركوا هذا الرجل وهو يطالبه ب100,000 بعد 5 أشهر، إذا حلت من يسدد؟ وإذا بكم قسمتم التركة وانتهيتم، فنلزمهم بأن يوثقوا الدين هذا برهن أو كفيل. إذا قام أحدهم وقال الدين علي، الآن بقي 5 أشهر يا أخي، ما يجوز أن نعطيك إياه، لا يحل لك أن تطالبنا به، بقي 5 أشهر، لكن إذا حل من يسدد؟ يقول أنا أسدد، إذا حل أنا ألتزم. فهل يسقط الأجل أم يبقى؟ يبقى إذا وثق الورثة برهن أو كفيل، أو قيل هذه الدار مرهونة بدينك فلا يضيق صدرك، هذه الدار لن نتقاسمها، يقول الورثة مثلا هذه تبقى موقوفة، إذا حل دينك بعناها وسددناك، فيرضى بذلك. فلا يحل المؤجل بموت بشرط أن يوثق الورثة برهن أو كفيل، فإن لم يوثق الورثة برهن ولا كفيل فما الحكم؟ يحل الدين، نقول ادفعوه واقتسموا الباقي. إذا قال أحد الورثة مثلا تركة أبي 100 وهذا دينه 120 فلا يلزمنا أن ندفع أكثر، نقول التزم له بمقدار التركة، التزم له بمقدار التركة وتصرفوا فيها، فإذا التزم تركناه. أو كانت التركة 120 والدين 100، ماذا نقول له؟ التزم بكم؟ 100 بالدين، بأقل الأمرين من الدين أو التركة، لأن الدائن ليس له إلا مقدار دينه إن كانت التركة تغطيه، وإن كانت التركة لا تغطي الدين فليس له حق إلا في التركة فقط، ولا يلزم الورثة أن يسددوا إلا تطوعا وتبرعا لبراءة ذمة مورثهم، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. نعم، لأن الأجل يعني تأخير الدين حق له، فيورث عنه كذلك كسائر حقوقه. فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. إذا أبوا التوثيق وأبوا الكفالة، التوثيق برهن أو كفيل ملي، فإننا نقول إذن سددوا الدين حالا، لأنكم إن لم تسددوه ولم توثقوا ضاع حق هذا الرجل، اقتسمتم التركة ماذا يبقى له؟ وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر. لو إذا ثبت لدينا الغرماء مثلا الرجل مفلس وحجرنا عليه وبعنا ماله، فاجتمع عندنا من ماله 80,000 مثلا، ونظرنا في الديون فوجدناها 100,000، ثم أعطينا الغرماء كل واحد 80% من دينه، لأن مجموع الديون 100 ومجموع المال الذي تحصلنا عليه 80، كم يكون نصيب كل واحد؟ 80% من دينه، قل أو كثر. من له 10 يأخذ 8، ومن له 100 ريال يأخذ 80 ريال، ومن له 1000 يأخذ 800,000، وقسمنا المال على هذا. ثم تبين لنا بعد ذلك أن هناك شخص آخر له 100,000، الديون السابقة 100,000 والتركة 80,000، يعني المال سواء كان تركة أو مال مفلس، ثم ظهر بعد ذلك ديون أخرى بكم؟ 100,000 أخرى، فأصبح نسبتها 80 إلى 200. هل نبطل القسمة الأولى ونستعيد المال من زيد ومن عمرو؟ لا، هذا مضى وانتهى، لكن يرجع الغرماء الآخرون على الغرماء السابقين بقسطهم. نقول بدل ما أعطيناكم 80% لكل واحد منكم 40%، و40% يدفعها للغريم الجديد الذي تو تبين، رجع على الغرماء بقسطه بحصته. أعطيناهم قبل 80 لأن الدين كان 100 والمال 80، فأعطينا كل واحد 80%. تبين بعد ذلك أن الدين 200 والمال هو 80، كم يكون لي وكل واحد؟ 40%. فنأخذ من كل واحد نصف نصيبه ونعطيه للغريم الآخر الذي تبين بعد قسمه. وإن بقي على المفلس بقية ولو صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما. نعم. إذا سددنا الغرماء قسطهم ما تيسر من مال وأصبح الآن معدم ليس عنده شيء، هل يبقى محجورا عليه؟ لا، نفك الحجر عنه ونقول له تصرف. ثم نقول إذا كان يحسن صنعة أجبرناه على أن يؤجر نفسه ليسدد الغرماء. مثلا يكون هو معلم بنا وعليه دين، سددنا الديون التي عليه وأخرجناه من السجن. يقول أنا الآن وأنا مشتغل، لأني لو اشتغلت أخذ الناس ما تحصلت عليه، يريد أن يجلس ينام في البيت ويتقبل الصدقات ويترك الديون على ذمته وفي رقبته، هل نقره على ذلك؟ لا، بل نلزمه في العمل، نلزمه في العمل ليسدد الديون الباقية. كذلك إذا كان في بيت ساكن فيه والبيت هذا كبير ممكن أن يسكن معه آخرون، نؤجر ما زاد عن حاجته. وإذا كان هذا البيت مثلا أعلى مستواه الآن فنبيعه أو نؤجره ونستأجر له بيتا أرخص منه لنسدد الديون. إذا كان عنده وقف مثلا موقوف عليه ليس في حاجة إليه ماسة، فنؤجر هذا الوقف من أجل أن نسدد ما عليه من ديون. وهكذا عنده مثلا أم ولد، ليست زوجة، أم ولد، أم الولد تعتق بموته وهو مدين، وأم الولد لا تباع ما دامت أنجبت له ولدا، فلا تباع الأمة وليست زوجة، فنجبره على أن نكلفها بالعمل إن كانت تستطيع نوعا من العمل لسداد دينه. ولا يفك حجره إلا حاكم ولا يفك حجره إلا حاكم. نعم، لأن الحجر ثبت بماذا؟ بحكم حاكم، فلا يفك الحجر عنه إلا حاكم، يحكم الحاكم بفك الحجر عنه حيث أنه سدد ما يستطيعه من ديون وأصبح الآن لا مال له إطلاقا، فيرفع الحاكم الحجر عنه من أجل أن يعمل ويشتغل. لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به. وإن وفى ما عليه فك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. نعم، إذا بعنا ماله وسدد الديون التي عليه لا نحتاج إلى حكم حاكم لرفع الحجر عنه، ما دام سدد الديون كلها انتهى، لأن الحاكم حجر عليه من أجل الديون، والديون الموجبة للحجر قد انتهت وسددت، فحينئذ إذا سدد كل ما عليه ارتفع الحجر عنه بلا حكم حاكم. وإن بقي عليه بقية من الديون فلا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم حاكم.